حصريا الواحد الفرد الصمد حصريا الفرح بحلى التهاني نبتدي حصريا ألف مبروك وحفل حصريا الحسد عن قمر هذا المساء وعن حاضري حصريا القمر هالليلة حصريا في جبين ألف ما شاء الله عليها حصريا في جبين ألف حصريا ما شاء الله عليها هو جبينك يا قمر حصريا يا ليال اذهل الكون حصريا واغمري حصريا حصريا ربي الواحد الفرد الصمد الفرح بعد الثاني نبتديها ألف مبروك وحفت عين الحسد عن قمر هذا المسا وعن حاضريها حصريا وجهك